سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. والأصح أن العرض لا يبقى زمانين بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه أمر مستمر باق. الأصح أن العرض لا يبقى زمانين، تسمعون هذا كثيرا، العرض لا يبقى زمانين، بل ماذا يكون؟ بل ينقضي. العرض الذي هو موجود الآن ينقضي بعد الآن، ينقضي بعد الآن، ثم يتجدد بعد الآن عرض آخر غير العرض الذي ينقضى ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى، يعني بخلق الله تعالى، بخلق الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي، يعني باستمرار. الذي هو موجود الآن ينقضي بعد الآن، والذي بعد الآن ينقضي بعد الآن، وهكذا على التوالي. هذا التوالي، هذا الاستمرار يجعلك تتوهم أنه مستمر وباق. مثل إيه؟ هذا وهم، هذا وهم، يعني مثل أن تعرف الجمرة، جمرة نار هي نقطة صغيرة تحركه بشكل دائري بسرعة، تظن ماذا؟ أن هناك دائرة، أن هناك، هل هناك دائرة؟ ليس هناك دائرة، لكن سرعة انتقاله من مكان إلى مكان يجعلك تظن أن هناك دائرة. هذا وهم. أنت تركب قطار من مكان إلى مكان وتنظر إلى الخارج، تظن أن الأشجار تتحرك إلى عكس الاتجاه، أن الأشجار أنت تمشي هكذا والأشجار تمشي إلى عكس اتجاهك. هل هذا صحيح؟ ليس صحيحا، بل هو وهم. الأوهام كثيرة، وهذا من الأوهام. الله تعالى يخلق ويودم ويخلق ويودم، لكثرة استمراره السريع يتوهم الإنسان أنه باق مستمر، والحقيقة أنه ليس باقيا ومستمرا. والأصح أن العرض لا يبقى زمانين بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا، هكذا يعني ينقضي ويتجدد على التوالي حتى يتوهم أي يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة أنه، يعني أن العرض أمر مستمر باق. ما الدليل أنه لا يبقى زمانين؟ المصنف لم يذكر دليل، طبعا هذه العقائد كلها مختصرة لا يذكر أدلتها إلا نادرا جدا. هذه مسألة خطيرة، هذه مسألة لها خطورة كبيرة في كثير من المسائل الاعتقادية، منها عقيدتنا أن القدرة مع الفعل للفعل، القدرة مع الفعل، يعني القدرة على الصلاة تكون مع الصلاة، يعني عند الصلاة قبيل الصلاة وللصلاة، يعني ليس للفعل ولضد الفعل. القدرة التي تصلي بها هي للصلاة فقط، لا تصله لشيء آخر. هذه عقيدة أشعرية بنوها على هذه القاعدة، بنوها على إيه؟ على أن العرض لا يبقى زمانين، القدرة عرض، القدرة عرض. إذا كانت القدرة متقدمة على الصلاة، يعني الله تعالى أعطاني قدرة للصلاة أصلي بها غدا، أعطاني اليوم قدرة أصلي بها، هذا غير ما أقول له يؤدي إلى بقاء العرض زمانين. الأشعري قال لا يبقى العرض زمانين، إذن بقاء العرض يلزمه أو يستلزم قيام العرض بالعرض، قيام العرض بالعرض. لماذا؟ ما معنى بقاء العرض؟ بقاء العرض معناه اتصاف العرض بالبقاء، اتصاف العرض بال، أليس هكذا؟ العرض يبقى يعني يتصف بالبقاء يتصف بالبقاء. إذن البقاء يقوم بالمثل خذ القدرة القدرة عرض القدرة عرض يعني بالنسبة للمخلوق نتكلم وليس بالنسبة إلى قدرة الله. هذه القدرة التي هي عرض نقول إنها تبقى زمانية معناه إيه اتصفت القدرة بالبقاء. أليس البقاء عرضا؟ البقاء أيضا عرض. فإذا قام العرض بالعرض نحن تكلمنا عن شيء إيه؟ العرض لا يقوم بالعرض العرض لا يقوم بالعرض. هنا أنت حينما تقول العرض يبقى زمانين فكأنك قلت العرض يقوم بالعرض هذا باطل لأنه يلزم عليه قيام العرض بالعرض. هذا أيضا فيه نقاش فيه نقاش ما هو لأن البقاء الذي أنت جعلته عرضا أنت جعلت البقاء إيه؟ عرضا هذا يمشي على مذهب الأشاعرة يمشي على لأن البقاء عند الأشاعرة صفة وجودية كما تعلمون نحن لم ندرس هذا هنا درستموه في الباجوري عند الأشاعرة صفات سبعة صفات المعاني كم سبعة لكن الإمام الأشاعرة زاد عليها صفة وهي إيه؟ البقاء البقاء صفة وجودية مثل سائر صفات المعاني تفهمون؟ والماتريدية تزاد صفة أخرى وهي تكوين عندهم صفة زائدة من صفات المعاني وهي صفة التكوين الأشعرية خالفوهم فإنتم جمهور الأشعرية خالفوا الماتريدية وخالفوا الإمام الأشعري نفسه في البقاء فقالوا إيه البقاء ليس صفة وجودية بل البقاء عندنا من الصفات السلبية من الصفات إذن البقاء ليس أمرا وجوديا إيه الله قديم وباق وقائم بنفسه مخالف للهوادث وواحد خمسة أمور الصفات السلبية كم خمسة إيه القدم والبقاء والقيام بالنفس والوحدانية والمخالفة للهوادث هي كلها مفاهيم عدمية الوحدانية ليس معنى هناك صفة هي الوحدانية قائمة بذات الله لا هناك صفة اسمها القدم قائم بذات الله ليس هذا معناه بل معناه سلب مفهوم لا يليق بالله تعالى سلب مفهوم غير لائق عن ذاته تعالى إذن القدم معناه سلب الهدوس سلب مفهوم الهدوس سلب مفهوم الهدوس عن ذات الله يعني الله تعالى لا يتصف بالهدوس هذا معنى قولنا إنه قديم لماذا لا تجاوبون يعني كأنكم يعني لا تفهمون إن الله باق معناه إيه ما معنى إن الله باق يعني هناك معنى هو البقاء قائم بذاته لا ليس هذا معناه بل معناه إن الله باق معناه إن الفناء مسلوب عن الله تعالى الفناء مسلوب ما معنى أن الله واحد هناك شيء اسمه وحدانية قائمة بذات الله لا بل معناه إن تعدد مسلوب عن الله فهي صفات سلبية المراد بالصفات سلبية سلب معنى غير لائق بالله تعالى عن الله تعالى سلب معنى غير لائق بالله عن الله تعالى هذا هو الصفات السلبية البقاء عندنا من الصفات السلبية إذن هذا ليس معنى وجوديا زائدا قائما بالذاتي فكذلك العرض باق ما معنى العرض باق العرض يسلب عنه الفناء ليس قيام معنى فيه ليس معناه إيه؟ أن معنى البقاء قام فيه لا بل معناه معنى أن الأرض باق أن الأرض يسلب عنه الفناء هل فيه قيام الأرض بالأرض ليس فيه قيام الأرض بالأرض فلكي أنا ربما ذهب الأشعري هذا المذهب مذهب إيه أن البقاء صفة وجودية ذهب هذا المذهب لإثبات هذا المطلب لإثبات أن القدرة لا إيه لا تبقى زمانين لأن الأشعرية يعني أراد أن يثبت عقيدة أهل السنة، ما هي؟ أن الإنسان لا يخلق فعل نفسه، أن الله تعالى يعني لم يتركه هرا مختارا بالمعنى الاعتزالي. المعتزلة قالوا إيه؟ الله تعالى أعطاه القدرة فهو حر الآن، الله تعالى أعطاني القدرة أنا أفعل بها ما أشاء، أصلي أو لا أصلي، إذن أنا إيه؟ مثل الملك الذي دفع قدرا من المال للرعية، قال إيه؟ خذوا هذا المال تعيشون به 50 سنة، في هذه الفترة هم لا يحتاجون إلى الملك، فهمتم؟ المال موجود عندنا. الأشعري أراد أن ينقل هذا، قال الناس أو العبد محتاج إلى الله تعالى في كل آن من الآنات، أراد أن يثبت هذا، فدخل هذا المدخل، فهمتم؟ فقال إيه؟ أن القدرة عرل، العرل لا يتصف بالبقاء الذي هو صفة وجودية، فالقدرة لا تبقى زمانين، فالقدرة التي يصلي بها هي القدرة التي تمنه أو يعني يمنه الإنسان إياها عند مباشرته للفعل، فهم؟ هكذا أثبت. أن دليل إيه؟ دليل أن العرض لا يوصل زمانيا. أنا ذكرت لكم هذا الدليل. هذا منقول فقط على قول الشعبي. نعم. فلذلك نظر فيه كثير من أئمتنا. العرض لا يبقى زمانين. نعم على مذهب الأشعري. على مذهب الأشعري لا يبقى زمانين. لكن الدليل الذي أقامه عليه نظر فيه المتأخرون. نظر فيه المتأخرون. الله أعلم. ثم هناك دليل آخر أيضا، وهو إذا قلنا أن العرض يبقى زمانين، إذا قلنا إن العرض يبقى زمانين يؤدي إلى استغناء العالم عن المؤثر، لأن العالم يبقى. طيب في بقاء العالم هل يحتاج إلى المؤثر؟ العالم الآن، العالم الآن موجود أليس كذلك؟ موجود، بقاؤه هل يحتاج إلى المؤثر؟ إن قلنا يبقى لا يحتاج إلى المؤثر. الأشعري أراد أن يثبت احتياجه إلى المؤثر، العالم في حالة خروجه من العدم إلى الوجود يحتاج إلى المؤثر باتفاق العقلاء، فهم؟ العالم في حالة خروجه من العدم إلى الوجود محتاج إلى المؤثر، هذا لا خلاف فيه بين المتكلمين خاصة. أما بعد خروجه إلى الوجود هل يبقى، هل يفتقر إلى المؤثر؟ عند الأشعري نعم يفتقر إلى المؤثر، وعند من يقول، عند من يقول العرض يبقى زمانين لا يحتاج إلى المؤثر، ليه؟ لأنه يعني يبقى، العالم يبقى لا يحتاج إلى مؤثر. الأشعري يقول لا، يبقى بإبقاء الله تعالى، فالبقاء ليس إيه؟ مستمرا، البقاء ليس، البقاء الذي الآن غير البقاء الذي بعد الآن، ففي كل الآن العالم يحتاج إلى من يبقيه، العالم يحتاج إلى من يبقيه، هذا أيضا يترتب عليه إشكالات، سوف تأتي المسألة إشكالات. الشيخ عبد الرحمن الشربيني قال إيه؟ العالم، احتياج العالم إلى المؤثر إذا كان إلة التأثير، إذا كان إلة الاحتياج، إلة احتياج العالم إلى المؤثر ما هي؟ اختلفوا فيه على 3 أقوال كما سيأتي، إما أنه إمكان، وإما أنه حدوث، وإما أنه إمكان بشرط الحدوث. ما معنى الحدوث؟ اختلفوا أيضا، الحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود، أم الحدوث هو المسبوقية بالعدم؟ الحدوث، معنى الحدوث اختلفوا فيه، الحدوث هو الخروج من العدم إلى الوجود، هو معنى، هو الذي جرى عليه شارح هنا، ومعنى آخر رآه الشربيني وهو التحقيق، وهو إيه؟ المسبوقية بالعدم، المسبوقية. إذن العالم الآن حادث، لأن المسبوق لأن المسبوقية بالعدم موجود، مسبوقيته بالعدم ثابت له. فهو إذا كان الحدوث بمعنى المسبوقية بالعدم لا يحتاج إلى المؤثر، لأن المسبوقية بالعدم موجود لا يحتاج الآن إلى المؤثر. أما إذا كان الحدوث بمعنى الخروج من العدم إلى الوجود يحتاج إلى المؤثر، لأن الخروج لا يكون بنفسه، يحتاج إلى من أخرجه، أليس كذلك؟ فعلى هذا المعنى يحتاج إلى المؤثر، وعلى المعنى الثاني لا يحتاج إلى المؤثر، لأن المسبوقية بالعدم خلاص إلى يوم القيامة وإلى ما بعد القيامة المسبوقية بالعدم موجودة، سواء وجد مؤثر أو لم يوجد مؤثر. ففيه يعني نقاش طويل بين المتكلمين، لكن نحن لا نريد أن نشوش على الناس ونقول كما قال المصنف العرض لا يبقى زمانين حتى يتحقق لنا أو حتى يتم لنا إثبات المطالب الأشعرية، وهي القدرة مع الفعل، وإلا إيه غلب مذهب المعتزلة، غلب مذهب المعتزلة الذي هو إيه القدرة تبقى زمانين أو أكثر من زمانين، فالقدرة التي أصلي بها هي القدرة التي عطاني الله إياها قبل زمان، صار إيه مذهب المعتزلة، فهمتم؟ فنبقيها كما نبقيه كما هو. المسبوقية بالعدم، لأن العالم مسبوق بالعدم، الآن وجد، قبل الوجود كان معدوما، هذا معنى مسبوقية بالعدم. ليس المراد في كل عرض بين العرضين عدم حدوث. طيب، لكن العالم بأسره هل سبق بالعدم؟ سبق بالعدم، فهو الحدوث. إذا لو كان المعنى هكذا إذا لا فرق بين خروج من العدم والمسبوقية بالعدم. لا، الخروج معنى الحدوث إيه؟ معنى الحدوث هذا الخروج من العدم إلى الوجود، إذن يحتاج إلى المؤثر. أما إذا كان معنى الحدوث ليس خروجه من العدم بل مسبوقيته بالعدم، هذا لا يحتاج إلى المؤثر. فهمتم المسألة؟ والأصح أن العرض لا يبقى زمانين بل ينقضي ويتجدد مثله بإرادة الله تعالى في الزمان الثاني، وهكذا على التوالي حتى يتوهم أن يقع في الوهم أي الذهن من حيث المشاهدة، لأن الذهن يشاهده بمساعدة المشاهدة، ماذا يتوهم؟ أنه أمر مستمر باق. وقال الحكماء إنه يبقى، إن العرض يبقى زمانين إلا الحركة والزمان والأصوات كما أضافه شيخ الإسلام. إذن الحركة والزمان والأصوات وهي أعراض، وهي أعراض لكنها لا تبقى عند الجميع، أما ما عداها من الأعراض تبقى عند الحكماء لا تبقى عند المتكلمين، بناء على أن الحركة والزمان والأصوات أعراض، فهي لا تبقى عند الحكماء، وسيأتي إن شاء الله. والأصح أن العرض لا يهل محلين، يعني أن العرض الواحدة لا يهل محلين، فسواد أحد المحلين مثلا غير سواد المحل الآخر وإن تشارك في الحقيقة، السواد الذي على الغراب غير سواد الذي على الفيل، فهمتوا؟ وإن تشارك في الحقيقة يعني الحقيقة النوعية. وقال قدماء المتكلمين هكذا وقع في المواقف كما نبه عليه البناني، قدماء المتكلمين، إلا أن الصحيح قدماء الفلاسفة. وقال قدماء المتكلمين ماذا قالوا؟ القرب ونهوه مما يتعلق بطرفين يهل محلين. أنت قلت السواد الذي في هذا غير السواد الذي في ذاك، لكن عندنا أعراض يتعلق بالطرفين مثل القرب. ما معنى القرب؟ القرب يفهم بشيء واحد فقط؟ لا يفهم، بل يفهم بشيئين، أيوة القرب بين الأمرين. إذن تعلق بهذا الطرف وتعلق بهذا الطرف. من عرض واحد، ما هو العرض؟ القرب. إذن القرب حل في محلين، هذا وهذا، فهم؟ وكذلك البعد، البعد هل يفهم البعد بشيء واحد فقط؟ هذا بعيد، بعيد عن إيه؟ بعيد عن، فهم؟ إذن عنه شيء وهذا شيء، بينهما بعد. إذن البعد حل في محلين، فهم؟ القرب ونحوه، القرب ونحوه مما يتعلق بطرفين يهل محلين. وعلى الأول الذي هو الإطلاق بأن العرض لا يهل في محلين وهو الأصل، وعلى الأول قرب أحد الطرفين مخالف لقرب الآخر بالشخص وإن تشارك في الحقيقة. الحقيقة النوعية القرب شيء واحد مثل السواد، السواد شيء واحد باعتبار الحقيقة النوعية. أما باعتبار الشخص، باعتبار يعني شخص السواد هنا غير شخص السواد هنا، وكذلك شخص القرب هنا غير شخص القرب هناك، وكذا نحو القرب كالجوار وغيره. والأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع لا يجتمعان في محل واحد. العرضان المثلان، أن العرضين المثلين خرج به ماذا؟ خرج به الجوهران المثلان، الجوهران المثلان، جوهر وجوهر مثيلان، هل يجتمعان في مكان؟ لا يجتمعان بلا خلاف، بلا خلاف، الخلاف في الجو في العرض فقط. عرضان مثلان لا يجتمعان في محل على الأصح، مقابله يجتمعان في محل. والأصح أن العرضين المثلين بأن يكونا من نوع واحد يعني لا يجتمعان في محل واحد، وجوزت المعتزلة اجتماعهما، اجتماع العرضين المثلين في محل واحد، مهتجين، ما دليلهم؟ مهتجين بأن الجسم المغموس في الصبغ مثل الورقة غمس في إيه؟ في الحبر في الصبغ. لماذا؟ ليصود مثلا صبغ لونه أسود، أنت وضعته في هذا الصبغ لكي تصوده، يعرف له سواد ثم آخر، أنت أول ما وضعت فيه اسود قليلا أليس كذلك؟ ثم ازداد سوداده، ثم ازداد ليسود، يعرف له سواد ثم آخر، يعني ثم سواد آخر وآخر إلى أن يبلغ غاية السواد بالمخفي. إذن اجتمع فيه سوادان، اجتمع سواد وسواد، أليس كذلك؟ السواد عرض وسواد عرض، عرضان مثلان اجتمعا في محل واحد. ما الجواب؟ وأجيب بأن عروض السوادات، عروض السوادات له، له يعني لهذا الجسم، ليس على وجه الاجتماعي، ليس على وجه الاجتماعي بل البدلي، بل على سبيل البدل. كان هذا السواد أولا ثم زال وحل محله سواد آخر على البدل، فيزول الأول ويخلفه الثاني، وهكذا يزول الثاني ويخلفه الثالث، يزول الثالث ويخلفه الرابع، وهكذا بناء على أن العرض لا يبقى زمانين كما تقدم. إذن العرضان المثلان لا يجتمعان، ما شأن العرضين الضدين؟ العرضان الضدان لا يجتمعان بالأولى، وكالضدين، كالضدين فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض. إذا كان السوادان لا يجتمعان فكيف يجتمع السواد مع البياض؟ فإنهما لا يجتمعان كالسواد والبياض، بخلاف الخلافين، عرضان مخالفين، ليس مثلين ولا ضدين بل المخالفين. ما الخلافين؟ وهما أعم من الضدين، يعني كل ضدان أو كل ضدين مخالفان، كل ضدين مخالفان، وليس كل مخالفين ضدين، وليس كل مخالفين ضدين. ولذلك قال وهما يعني الخلافان أعم من الضدين، فإنهما يعني فإن الضد فإن الخلافين فإنهما يعني فإن الخلافين يجتمعان، الخلافان يجتمعان من حيث الأعمية، من حيث الأعمية. مثاله إيه؟ كالسواد والهلاوة. إيه؟ تعرف الفاكهة، فاكهة لونه أسود وهو حلو، اجتمع فيه السوادية والهلوة والهلوية. وفي كل من الأقسام يجوز ارتفاع شيئين. ما هو كل من الأقسام؟ المثلان والضدان والخلافان، يجوز ارتفاعهما. ارتفع السوادان معا، أو ارتفع السواد والبياض معا، ارتفع الحلاوة والسواد معا، كل هذا جائز الارتفاع. كلامنا في الاجتماع. أما النقيضان، النقيضان يعني إيه؟ هما عبارة عن إيجاب شيء وسلبه. من حيث الشخص، يعني شخص هذا السواد غير شخص ذاك السواد. النقيضان إيه؟ هما عبارة عن إيجاب شيء وسلبه. نقيض كل شيء سلبه، نقيض كل شيء الإنسان، نقيضه سلب الإنسان يعني لا إنسان. جاء زيد، نقيضه ما جاء زيد، هكذا. أما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كالقيام وعدمه. والأصح أن أحد طرفي الممكن وهما الوجود والعدم ليس بأولى به. الممكن له طرفان، طرف الوجود وطرف العدم. هل هو هل أحد الطرفين أولى به، يعني طرف العدم أولى بهذا أم طرف الوجود أولى به، أم أنهما على السواء ليس أحدهما أولى من الآخر؟ هذه هي المسألة. والأصح أن أحد طرفي الممكن ما هما، وهما الوجود والعدم، ليس أولى به يعني بالنظر إلى ذاته، بالنظر إلى ذاته. هو قال هذا ليس أولى به من الآخر، بل هما بالنظر إلى ذاته جوهرا كان أو عرضا على السواء. أما بالنظر إلى اعتبار آخر ممكن، بالنظر إلى أمر خارجي قد يكون أولى بهذا أو أولى بذاك، فهم؟ أما بالنظر إلى ذات الممكن مسافته إلى هذا مثل مسافته إلى ذاك، لا فرق. مسافته إلى العدم مثل مسافته إلى الوجود بالنظر إلى ذات الممكن من غير أي اعتبار آخر. وقيل العدم أولى به، العدم أولى بالممكن. لماذا؟ لأنه أسهل وقوعا في الوجود، العدم أسهل وقوعا في الوجود. طبعا هذا ليس بالنظر إلى ذاته، كلامنا بالنظر إلى ذاته، فلذلك هذا الدليل لا نعتبره، هذا الدليل غير وارد على محل النزاع، فهم؟ لأنه أسهل وقوعا في الوجود. لماذا؟ لتحققه، لتحقق العدم، لتحققه يعني لتحقق العدم بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميعها. يعني متى يتحقق العدم؟ يتحقق العدم بانتفاء شيء مثل التلفزيون أو مثل الراديو أو مثل الجهاز الجوال، متى يتعطل عن العمل؟ بانتفاء جزء صغير يتعطل عن العمل، فهم؟ فكذلك الوجود متى يتحقق؟ حينما يتوفر كل أجزاء العلة، فهم؟ حينما تتم العلة. متى يتحقق العدم؟ حينما ينتفي شيء منه. إذن أيهما أولى؟ العدم. ليه؟ لأن انتفاء العلة هو الأصل، انتفاء العلة هو الأصل، فما بني على انتفاء العلة يعني فما بني على الأصل هو الأصل، فهم؟ فلذلك العدم هو الأصل وهو الأولى بالممكن. العدم أولى به لأنه أسهل وقوعا في الوجود لتحققه، لتحقق العدم بماذا؟ بانتفاء شيء من أجزاء العلة التامة، أجزاء العلة التامة للوجود المفتقر صفة للوجود، المفتقر صفة للوجود المفتقر في تحققه، الوجود يفتقر في تحققه، ضمير تحققه أيضا إلى الوجود، الوجود في تحققه يفتقر إلى ماذا يفتقر؟ إلى تحقق جميعها، ضميرها يرجع إلى أجزاء العلة، ضميرها يرجع إلى أجزاء العلة، للوجود المفتقر في تحققه إلى تحقق جميع أجزاء العلة. وقيل الوجود أولى به، طرف الوجود أولى بالممكن عند وجود العلة. شفت أيضا ليس في محل النزاع الكلام، ليس كلامنا عند العدم أو عند الوجود، كلامنا بالنظر إلى ذات الممكن، هل الممكن في حد ذاته يعني أقرب إلى العدم أو أقرب إلى الوجود؟ نحن لا نقول ليس أقرب لا إلى هذا ولا إلى ذاك، بل على سواء. أما بالنظر إلى أمر آخر ممكن يكون أقرب إلى الوجود أو يكون أقرب إلى العدم. وقيل الوجود أولى به عند وجود العلة وانتفاء الشرط. عند وجود العلة وانتفاء لأنه قد وجدت العلة، لأنه قد وجدت العلة وإن لم يوجد هو لانتفاء الشرط. وإن لم يوجد هو يعني الشيء الممكن المعلول، الشيء الممكن الذي هو المعلول، لماذا لم يوجد؟ لانتفاء الشرط. إذن هناك علة وهناك شرط. أنا أقول لك شوفنا هذه الورقة تحترق إذا وضعتها في النار، إذن الشرط أن تضعها في النار، الشرط إيه؟ أن تضعها، أو عفوا العلة، علة احتراقه وجود النار أو وجود ملاقاته بالنار أو ملاقاته بالنار، هذا هو علة الاحتراق، لكن مع شرط. ما هو؟ بشرط أن لا يكون مبلولا، بشرط أن لا يكون مبلولا. إذن إذا كان مبلولا لا يحترق، لا يحترق، لا لعدم النار، لا لعدم النار، بل لانتفاء الشرط. بل فكذلك الشيء الممكن إذا توفرت علته صار أقرب إلى الوجود، وإن لم يكن موجودا لماذا؟ لانتفاء الشرط. الممكن والأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى سبب، أنا أشرت إليه سابقا، أن الممكن الأصح أن الممكن الباقي يعني أن الممكن الموجود فعلا ممكن وهو موجود بالفعل، هذا هو المراد الباقي، أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب، المراد بالسبب المؤثر أي المؤثر، فهمتم؟ العالم في حال بقائه محتاج إلى الله تعالى، محتاج إلى المؤثر. هذا المكتب قبل أن يوجد كان محتاجا إلى النجار، هذا القلم قبل وجوده كان محتاجا إلى المصنع الذي صنعه، هذا القلم قبل وجوده كان محتاجا إلى المصنع الذي صنعه، لكن هل يقول عاقل إن هذا القلم ما زال محتاجا إلى المصنع؟ تقول هكذا، هل هذا القلم محتاج إلى المصنع؟ محتاج الآن؟ ليس محتاجا، فما هذا الكلام إذن؟ هذه مغالطة، ليس كلامي عن النجار، إنما الكلام عن من صنع النجار، من صنع النجار. طبعا القلم من هنا جاء الوهم إلى الفلاسفة أو إلى الملحدين، الشيء بعد وجوده لا يحتاج إلى موجده، يعني المراد بالموجد هنا الموجد العادي الحسي، فهم؟ طبعا لا يحتاج، مثل هذا القلم لا يحتاج إلى المصنع بعد صنعه، لكن ليس كلامنا في الصانع الموجود المحسوس، وإنما كلامنا في من صنع هذا الصانع، في من صنع هذا الصانع. فهو يحتاج إليه، يحتاج إليه، وهي قضية فلسفية وليست قضية حسية. والأصح أن الممكن الباقي محتاج في بقائه إلى السبب أي المؤثر، وقيل لا. وينبني هذا الخلاف على ماذا؟ ينبني هذا الخلاف، ينبني هذا الخلاف على أن علة احتياج الأثر، الأثر يعني الشيء الممكن الموجود، أن علة احتياج الأثر أي الممكن في وجوده إلى المؤثر، احتياج إلى المؤثر متعلق بالاحتياج، أن علة احتياجه إلى المؤثر أي العلة التي يلاحظها العقل في ذلك، في ذلك يعني في ذلك الاحتياج، علته في ذلك الاحتياج. ما هي، ما هي تلك العلة؟ الإمكان، خبر أن، لأن علة احتياجه الإمكان. ما معنى الإمكان؟ أي استواء الطرفين، استواء الطرفين يعني الوجود والعدم، استواء الوجود والعدم، أي استواء الطرفين بالنظر إلى الذات، بالنظر إلى ذات الممكن، بالنظر إلى ذات الممكن، وجوده وعدمه سواء، وجوده وعدمه يعني 50-50. إذن كيف صار الوجود 60 بالمؤثر؟ هذا هو الاحتياج. أو الحدوث ما تفعل الإمكان على أن علة احتياج الأثر إلى المؤثر الإمكان أو الحدوث. ما معنى الحدوث؟ أي الخروج، فهمتم ما ذكرته لكم سابقا، أي الخروج من العدم إلى الوجود، هذا معنى. وهناك معنى آخر جعله الشربيني هو تحقيق، ما هو؟ المسبوقية بالعدم، قال الشربيني هو التحقيق، الله أعلم. أو الحدوث أي الخروج من العدم، إذن خروج الممكن من العدم إلى الوجود هو الذي أحوجه إلى المؤثر، هو الذي أحوجه إلى المؤثر. أو هما، أو هما قول ثالث، يعني ليس الإمكان فقط ولا الحدوث فقط، بل الإمكان والحدوث معا هما اللذان أحوجاه إلى المؤثر، أو هما على أنهما جزء علة، العلة مركبة من الإمكان والحدوث. أو الإمكان بشرط الحدوث، إذن أربعة أقوال ليس ثلاثة، أربعة أقوال. أو العلة الحقيقية هي الإمكان بشرط الحدوث، بشرط الحدوث، وهي أقوال المصنف لم يرجح قولا بصراحة، لم يرجح قولا بصراحة، لكن أشار إلى الترجيح بتقديم الإمكان لأن ما قدم في الذكر أولى أن يكون مرجحا. الإمكان هو العلة، لكن لا بد من الحدوث أيضا، مثل ما قلت العلة هو النار، لكن بشرط عدم البلل، بشرط إذا وجد البلل لا يحترق، فكذلك لا بد من كونه حادثا، لا بد من تحقق كونه حادثا، وإلا لا يحتاج إلى المؤثر. لا، ليس هذا معناه، ليس هذا معناه، العلة هي الإمكان، ولكن لا بد من انضمام الحدوث إليه على وجه الشرط. هذا لا يعني أن هناك ممكن وليس حادثا، ليس هذا معناه. الثالث، الثالث العلة مركبة، العلة مركبة، أما الرابع العلة ليست مركبة، العلة هي الإمكان ولكن بشرط الحدوث. الثالث 50-50، الإمكان 50 والحدوث 50، كلتاهما هي العلة أو كلاهما هو العلة. فعلى أولها ما هو؟ الإمكان. فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر، ليه؟ لأن الإمكان مستمر حتى بعد وجوده، فهم؟ فإذا كان الإمكان هو العلة فهو محتاج إلى المؤثر في حال الوجود أيضا. فعلى أولها يحتاج الممكن في بقائه إلى المؤثر، لماذا؟ لأن الإمكان لا ينفك عنه. الإمكان ما هو؟ استواء طرفين بالنظر إلى الذات. هذا المعنى هل ينفك عن الموجود؟ حالة وجوده لا ينفك، فبالتالي لا ينفك عن الاحتياج إلى المؤثر، لا ينفك عن الاحتياج إلى المؤثر وعلى جميع باقيها، يعني الثاني والثالث والرابع على جميع الأقوال الباقية لا يحتاج إليه. إن قلت العلة هو الحدوث فلا يحتاج إلى المؤثر، إن قلت العلة هو المركبة أو هي المركبة من الأمرين لا يحتاج إلى المؤثر، وكذلك القول الرابع لماذا على جميع باقيها لا يحتاج إليه؟ لأن المؤثر إنما يحتاج إليه على ذلك، على ذلك يعني على الأقوال الباقية في الخروج من العدم إلى الوجود. نعم هذا محل اتفاق، أنا قلت لكم ما في خلاف، لا يوجد خلاف في أن الممكن محتاج إلى المؤثر في إيه؟ في خروجه من العدم إلى الوجود، ليس في خلاف، وإنما الخلاف بعد الخروج، بعد خروج الممكن من العدم إلى الوجود هل يحتاج إلى المؤثر؟ يحتاج إلى القول الأول. ليه؟ لأن العلة الإمكان، الإمكان لا ينفك عنه، أما على الأقوال الباقية لا يحتاج. لماذا؟ لأن سبب الحاجة هو الخروج، الخروج قد حصل، الخروج قد حصل وقد استغنينا بعد ذلك عن المؤثر، فهو الآن باق بدون افتقار إلى المؤثر على هذه الأقوال. وعلى جميع باقيها لا يحتاج إليه إلى المؤثر، لأن المؤثر إنما يحتاج إليه أو يحتاج إليه، إنما يحتاج إليه على ذلك يعني على بقية الأقوال. نعم في الخروج متعلق بيحتاج، إنما يحتاج إليه في ماذا؟ في الخروج من الوجود إلى من العدم إلى الوجود، وقد خرج أنت تضيف، والحال أنه قد خرج، لا في البقاء، لا يحتاج في البقاء. إذن هذا هو حقيقة الأقوال، بيان حقيقة الأقوال. ما هو المعتمد؟ ما هو المعتمد من تلك الأقوال؟ طبعا المعتمد هو الاحتياج إلى التأثير. إن المصنف قال إيه؟ أن الممكن الباقي محتاج في حال بقائه. إذن المبني عليه، المبني ما هو المبني؟ الاحتياج. المبني عليه الإمكان أو الحدوث أو كذا كذا كذا. بالنسبة للمبني للمصنف ترجيح، ما هو؟ الاحتياج. المبني، المسألة المبنية، المسألة المبنية عليها، المسألة المبنية والمسألة المبنية عليها، فهمتم؟ المسألة المبنية ما هي؟ يحتاج إلى المؤثر أو لا يحتاج إلى المؤثر؟ المصنف اختار قولا، ما هو؟ يحتاج إلى المؤثر. لكن المسألة المبنية عليها وهي أربعة أقوال، هل المصنف له اختيار؟ هذا هو السؤال. وكأنه المصنف أشار بذكر هذا البناء، بناء هذه المسألة على هذه الأقوال، فهم؟ ذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف، كتاب في علم الكلام للإمام السمرقندي اسمه إيه؟ الصحائف الإلهية، ربما اسمه الكامل الصحائف الإلهية، الله أعلم. وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف مع إطلاق الأقوال وتقديم الإمكان، أطلق الأقوال دون أن يرجح شيئا لا شيء، لكن مع تقديم الإمكان منها يعني من تلك الأقوال، إلى أنه أشار، متعلق بأشار، أشار به إلى ماذا؟ إلى أنه ينبغي ترجيح الإمكان، إلى أنه ينبغي ترجيح الإمكان الذي هو قول الحكماء وبعض المتكلمين. إذن المسألة مبنية، يعني المسألة يعني هي إيه؟ يحتاج أو لا يحتاج؟ يحتاج مبني على هذا، لا يحتاج مبني على هذا. أنا رجحت قولا في المسألة المبنية ولم أرجح المسألة المبنية عليها، يعني إيه؟ لا بد من الترجيح هنا أيضا، فهم؟ لأن هذا مبني على هذا، فكونك مرجها لهذا معناه أنك مرجح لذاك أيضا، وإلا كيف تبني الاحتياج على الحدوث؟ لا يمكن أنت تبني الاحتياج على الحدوث، الحدوث أصلا لا يهوج إلى المؤخر، فهم؟ فإذا اختيارك للاحتياج فيه إشارة إلى أنك تختار الإمكان، إلى أنك تختار الإمكان وهو المعقول، وإن لم تصرح به، فهمت؟ هذا هو. وكأنه أشار بذكر هذا البناء المأخوذ من الصحائف مع إطلاق الأقوال وتقديم الإمكان منها إلى ماذا أشار؟ أنه ينبغي ترجيح الإمكان. القول بالإمكان قول من؟ الذي هو قول الحكماء، الذي هو قول الحكماء الفلاسفة وبعض المتكلمين، وإن كان جمهورهم على الهدوس، جمهور المتكلمين على أن علة الاحتياج هو الهدوس. حتى لماذا هذه الإشارة؟ أنا قلت إيه؟ أنا قلت أن في صنيع المصنف إشارة إلى هذا. لماذا؟ حتى لا يخالف، حتى لا يخالف التصحيح في المبنى. ما هو المبنى؟ الاحتياج. حتى لا يخالف التصحيح الذي صرح به، الذي صرح به التصحيح في المبنى عليه. المبنى عليه إيه؟ هي الأربعات، هي الأقوال الأربعة، فهم؟ حتى لا يخالف التصحيح في المبنى، التصحيح مفعول، يخالف التصحيح فاعل، التصحيح أول فاعل، التصحيح الثاني مفعول، في المبني عليه، فهمتم؟ لكن وألف لكن هنا اليوم. لكن يا أخي كأن الشارح يستدرك عليه، يستدرك على نفسي. أنا أقول لك الظاهر عندي أن المصنف اختار الإمكان، أن المصنف اختار الإمكان حتى لا يخالف المبني على الخلق. لكن هل هذا الذي قلته متعين؟ لا، ليس متعينا. ممكن أن تقول المصنف لم يختار شيئا، يمكنك أن تقول المصنف لم يختار شيئا. ليه؟ لأن المخالفة غير موجودة. أنت قلت حتى لا يخالف، أنت قلت إيه؟ حتى لا يخالف. يا أخي لا، ليس هناك مخالفة أصلا، حتى وإن كان المبني عليه الحدوث، حتى وإن كان المبني عليه الحدوث ليس هناك مخالفة، فهم؟ نبينه الآن. لكن دفئت المخالفة، دفئت المخالفة، يعني دفئت المخالفة، يعني لا مخالفة بين تصحيحين. أنت تصحح الاحتياج وتصحح الحدوث، ليس بينهما إيه؟ مخالفة. لكن دفئت المخالفة. بماذا دفئت المخالفة؟ كيف تقول لا مخالفة؟ دفئت المخالفة بما قالوا. من قالوا؟ جمهور المتكلمين. ماذا قالوا؟ من أن شرط بقاء الجوهر هو العرض. أيوة، إذن قول جمهور المتكلمين منهم الأشعرية، قول جمهور المتكلمين بأن علة افتقار العالم إلى المؤثر، أو علة افتقار الممكن إلى المؤثر، هو الهدوث. عندما عند جمهور المتكلمين هذا لا يعني أن المتكلمين يقولون العالم مستغن عن المؤثر في حال بقائه، لا، هذا إلهاد وكفر. أنت تقول أن العالم الآن مستغن عن الله؟ لا، لا نقول هذا. كيف لا تقول؟ أنت قلت الهدوث معناه الخروج من العدم إلى الوجود، وقد خرج، معناه وقد استغنى عن المؤثر. إذن قولك هذا، قولكم أيها الجمهور من المتكلمين، يؤدي إلى استغناء العالم عن المؤثر. هم يقولون لا، قولون هذا لا يؤدي إلى هذا. بماذا؟ لأننا نشترط ماذا؟ لأن شرط البقاء، لشرط بقاء الجوهر هو العرض. لأن قلنا إيه؟ العالم عبارة عن الجواهر والأعراض معا، ليس العالم مجرد جواهر. إذا كان العالم مجرد جواهر، نعم يؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، ولكن العالم ليس مجرد جواهر حتى نقول خرج من العدم فاستغنى عن المؤثر، لا، بل العالم عبارة عن الجواهر والأعراض، يعني الجوهر لا يخلو من عرض من الأعراض. الجوهر لا يخلو من عرض من الأعراض، العرض ما شأنه لا يبقى زمانين. إذن في كل آن من الآنات يأتي عرض ويذهب عرض، معناه إيه؟ العالم في بقائه يحتاج إلى مؤثر يأتي بجديد من الأعراض ويذهب بقديم من الأعراض. فإذا على قولنا نحن أيضا العالم الذي هو عبارة عن الجوهر والعرض بحاجة إلى المؤثر. فالذي اختلف المبنى والمبني عليه هل في مخالفة؟ ما في مخالفة، هذا هو. لكن دفئت المخالفة بما قالوا. ما الذي قالوا؟ بيان ما قالوا من أن شرط بقاء الجوهر هو العرض، والعرض لا يبقى زمانين، والعالم عبارة عن الجوهر والعرض. تكمل أنت، الشارح لم يذكر هذا. والعالم عبارة عن الجوهر والعرض، ليس عبارة عن الجوهر فقط، فيحتاج في كل زمان إلى مؤثر. ففي حالة البقاء وهو محتاج إلى المؤثر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.